أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الخوارج ينفون الشفاعة لأنهم يقولون إن صاحب الكبيرة كافر مخلد في النار؟ أي نعم، هم والمعتزلة يقولون بهذا، هذا فرع عن مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر، وإذا كان كافرا فلا تنفع فيه الشفاعة. نعم.